بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: وإذا لم يصلح الجواب أن يجعل شرطا وجب اقترانه بالفاء، نحو: إن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وما تفعلوا من خير فلن يكفروه، أو بإذا الفجائية، نحو: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. طيب، هذه مسألة عمر معنا، قلنا هذه الأدوات الأحد عشر تجزم ماذا؟ تجزم فعلين، قلنا قد يكون الفعلان مضارعين، قد يكون ماضيين، قد يكون أحدهما مضارعا والآخر ماضيا، أو العكس، الأول ماضيا والآخر مضارعا. طيب، فإذا كان مضارعا وقع الجزم على لفظه، وإذا كان ماضيا وقع الجزم على محله، لكن قد يأتي الجواب ليس فعلا، يأتي الجواب يصدر الجواب بما ليس بفعل، يصدر جواب الشرط بما ليس بفعل، كأن يكون جملة اسمية، أو يكون ماذا الفعل مسبوق بقد، أو مسبوق بلن النافية، أو مسبوق بماء النافية. نعم، فهنا يكون الجواب جملة، يكون الجواب إيش؟ جملة، فيقع الجزم على إيش؟ على المحل. أنتم معي الآن؟ أخذنا الأفعال، يجزم فعلين، إذا كان مضارعا وقع الجزم على لفظه، إذا كان ماضيا وقع الجزم على محله. طيب، إذا صدر الجواب الآن، جواب حنتكلم على جواب الشرط، إذا صدر بما ليس بفعل، مثلا قد، أو السين، أو سوف، أو لن، أو ما، أو كان يعني كانت جملة اسمية مبتدا وخبر، فهنا الجزم يقع على إيش؟ يقع على محل هذه الجملة، فالجملة برمتها، الجملة كلها إيش؟ في محل جزم جواب الشرط. هذا الأمر الأول، في محل جزم جواب الشرط. إذن يقع الجزم على المحل مثل الفعل الماضي إذا وقع جوابا أو وقع شرطا، فإن الجزم يقع على ماذا؟ على المحل. إذن كذلك إذا كان الجواب جملة يقع الجزم على المحل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إيش؟ الأمر الثاني إذا كان الجواب جملة فلا بد من اقترانه بالفاء، أو إذا كان الجواب لا يصلح كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، لا يصلح أن يجعل شرطا، أي لا يصلح أن يكون بعد أداة الشرط، لا يصلح أن يقع بعد أداة الشرط، فيجب اقترانه بالفاء. هذه الفاء إيش الفائدة منها؟ رابطة تربط الجواب بالشرط، تربط جملة الجواب بجملة الشرط. إذن هذان أمران، الأمر الأول أن الجزم وقع على المحل، الأمر الثاني وجود هذه الفاء الرابطة التي تربط الجواب، ولهذا تسمى يعني فاء الجواب، أو تسمى فاء الرابطة. طيب، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الضابط، إيش الضابط؟ متى يجب الاقتران بالفاء؟ قال: وإذا لم يصلح الجواب أن يجعل شرطا. إذا لم تصلح إذا لم يصلح الجواب أن يقع بعد أداة الشرط هذا يعني محتاج منك أنك ماذا تنظر هل يصلح أن يقع الجواب بعد أداة الشرط، هل يصلح الجواب أن يقع شرطا؟ فإن صلح أن يقع شرطا بعد أداة الشرط فلا حاجة للفاء. هذا يحتاج منك إلى نظر، تنظر الآن في الجواب هل يصلح أن يقع بعد أداة الشرط مباشرة؟ فإن صلح أن يقع بعد أداة الشرط مباشرة فلا حاجة للفاء، وإن لم يصلح فلا بد من إيش؟ فلا بد من الفاء. ثم تكون هذه الجملة برمتها إيش؟ في محل جزم جواب الشرط. طيب، قال وإذا لم يصلح الجواب أن يجعل شرطا وجب اقترانه بالفاء. طيب، يعني هي ذكرت هذه الأمور في بيت نظمها بعضهم للتسهيل، ما هي الأمور التي لا تصلح أن تكون شرطا، نظمها بعضهم في بيت، وهو اسمية طلبية وبجامد وبما وبلن وبقد وبالتنفيس. اسمية طلبية وبجامد وبما وبلن وبقد وبالتنفيس. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. سبعة أمور. يعني الجملة الإسمية، الأمر الثاني الجملة الطلبية، الأمر الثالث الجملة التي فعلها جامد، الأمر الرابع الجملة المصدرة بلن، خامس الجملة المصدرة بما، السادس الجملة المصدرة بقد، السابع الجملة المصدرة بحرف تنفيس. اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وبقد وبالتنفيس. فهذه السبعة الأمور لا تصلح أن تكون شرطا، لا تصلح أن تكون شرطا، لا تصلح أن تدخل عليها أداة الشرط. فبالتالي إذا وقعت جوابا فلا بد من إيش؟ من الفاء، ترانها بالفاء. ثم الجملة برمتها في محل إيش؟ جزم جواب الشرط. مثلا الآن اسمية، يعني الجملة الاسمية، الجملة الاسمية مثل لها الشيخ رحمه الله تعالى، قال وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وإن يمسسك بخير، الآن إن إيش هذه؟ شرطية جازمة تجزم فعلين، الأول فعل الشرط الثاني جوابه. يمسسك فعل مضارع مجزوم بإن وعن جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، والكاف مفعولا به، وبخير جار مجرور متعلق بيمس أو بيمسس. نعم، فهو الفاء رابطة، هو ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ، وخبره قدير، وعلى كل شيء جار مجرور مضاف إليه، فهو قدير على كل شيء متعلق بقدير. إذن هذه الآن إيش؟ هذه الجملة الإسمية وقعت إيش؟ وقعت جوابا، هل تصلح أن تكون أن يدخل عليها أداة الشرط؟ الجواب لا. إن هو نعم، فإيش الآن؟ لابد من اقترانها إيش؟ بالفاء. فهذه الجملة الإسمية من مبتدأ وخبر، فهو قدير على كل شيء، فهو على كل شيء قدير. طيب الجملة الاسمية، الفاء رابطة والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط، في محل جزم جواب الشرط. طيب مثلا أقول إن تعفو فالعفو جميل، ايش هذا؟ من ايش؟ من الجملة الاسمية، إن تعفو فالعفو جميل، فلا يصلح أن يكون الجواب إيش؟ شرطا أن تدخل عليه أداة الشرط. فإذا إن تعفو أداة شرط جازمة تعفو مجزوم بإن وعلى الجزمي حذف حرف العلة. ف إيش رابطة الفاء رابطة العفو ابتدا جميل خبر والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط. قال رحمه الله طيب قلنا اسمية طلبية يعني فعل يعني جملة فعلية أمرها فعلها أمر فعلها من باب الطلب كفعل الأمر. طلبية يعني جملة فعلية لكن فعلها إيش فعلها فعل أمر أو يدل على الطلب. فهنا تقترن الجملة الجواب بالفاء وتكون الجملة كلها في محل جزم جواب الشر. مثل لها الشيخ رحمه الله تعالى فقال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إن حرف شرط جازم كنتم فعل ماضي ناقص أو ممكن تكون تامة تاء فاعل والميم للجمع. تحبون فعل مضارع وإذا قلت ناقص فتكون الجملة هي الخبر. تحبون فعل مضارع مرفوع بعلامة رفعه ثبوت النون والواو إيش فاعل الله مفعولا به. طيب لفظ الجلالة مفعول به منصوب أو منصوب على التعظيم تأدبا مع الله. طيب فاتبعون الفائش فرابط اتبعوني فعل فعل أمر اتبعوني مبني على حذف النون والواو فاعل والنون الوقاية والياء مفعولا به. فانظر الآن هل تصلح جملة الجواب أن تكون شرطا؟ الجواب لا. إن اتبعوني ما يصلح. إذن فلا بد من اقترانها بإيش بالفاء ثم تقول الجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط. الفاء رابطة والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول به في محل جزم جواب الشرط. مثلا أقول إن أخطأت فاعتذر. إن أخطأت فاعتذر فتكون هنا الجملة ماذا؟ الجملة الجواب طلبية. فاعتذر فعل أمر فرابطة واعتذر فعل أمر والفاعل المستتره أنت والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط. شاهد اقترنت الجملة بالفاء لماذا؟ أنها لا تصلح أن تكون شرطا. فإذا كانت جملة الجواب لا تصلح أن تكون شرطا أي لا تصلح أن تقع بعد أداة الشرط وجب اقترانها بإيش؟ وجب اقترانها بالفاء ثم تجعل الجملة برمتها في محل جزم جواب الشرط. طيب اسمية طلبية وبجامد لم يمثل الشيخ يعني إذا كانت الفعل جملة فعلها جامد مثل عسى. عسى إيش فعل إيش فعل جامد الذي لا يتصرف. مثلا تقول ماذا إن تتعب اليوم فعسى أن ترتاح غدا. إن تتعب اليوم فعسى أن ترتاح غدا. فإن جازمة تتعب فعل مضارع مجزوم عن جزمين السكون والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت وجوبا. اليوم إيش ظرف زمان منصوب فعسى الفاء إيش الفاء رابطة وعسى عسى فعل ماضي ناقص. طيب والفاعل الذي هو اسمها ها إيش قلنا في عسى من أفعال إيش تذكرون ها أفعال إيش من أفعال إيش المقاربة من أفعال المقاربة. طيب فاعل ضمير مستتر ها اللي هو اسمها ضمير مستتر وأين الخبر؟ الخبر الجملة. طيب أن ترتاح. طيب وغدا ظرف زمان. طيب الشاهد إيش الشاهد هل عسى يصلح أن يكون شرطا؟ إن عسى ما يصلح فإذا وقع في الجواب فوجب اقترانه بإيش؟ بالفاء. ثم تقول الجملة من عسى واسمها وخبرها في محل جزم جواب الشرط. من القرآن: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا ها فعسى أن يؤتيني الله ها فعسى أن يؤتيني فعسى إيش؟ فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتي. فعسى ربي إن ترني فعل الشرط ترى، وجوابه الجملة فعسى ربي، لكن عسى فعل جامد ما يصلح أن يكون بعد أداة الشرط، فوجب اقترانه بالفاء. ثم تقول الجملة من عسى واسمها وخبرها في محل جزم جواب الشرط: ربي اسمها وتؤتيني خبرها، فعسى ربي أن يؤتيني وأن يؤتيني خبرها. والجملة من عسى واسمها وخبرها في محل جزم إيش؟ جواب الشرط. الشاهد اقتران وجوب اقتران الفاء بالجواب. لماذا؟ لأن الجواب لا يصلح أن يكون شرطا، لا يصلح أن يكون شرطا. قال: اسمية طلبية وبجامد وبما. إذا صدرت الجملة جملة الجواب إذا صدرت بإيش؟ بما النافية، صدرت بما النافية. طيب الشيخ ذكر رحمه الله تعالى مثالا فقال وما يفعل، لا لم يذكر. طيب ممكن يعني ماذا يستشهد له بقوله تعالى إن توليتم فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن فإن توليتم فما سألتكم من أجر. فإن جازمة وتوليتم فعل الشرط في محل جزم. لماذا في محل؟ لأنه ماضي. طيب وأين الجواب؟ فإن توليتم شوف الآن فما الفاء إيش رابطة؟ ما نافية. فما سألتكم، سألتكم ماذا؟ فعل وفاعل ومفعولا به. فهنا الجملة لما صدرت بما جملة الشرط لما صدرت بما ما صلح أن تكون إيش؟ شرطا، لا يصلح أن تكون بعد أداة الشرط. إن ما سألتكم لا ما يصلح، فيجب اقترانها بالفاء. فما سألتكم، ثم تقول الجملة الفعلية في إيش؟ في محل جزم جواب الشرط. طيب أيضا من القرآن ما أفاء الله وما أفاء الله على رسوله منهم وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب، أين الشرط؟ وما ما شرطية جازمة تجزم فعلين، أفاء هذا فعل الشرط في محل جزم إنه ماضي. إيش جوابه؟ فما أوجفتم. فهنا جملة الجواب صدرت بما النافية، أوجفتم فعل ماضي، إذن فلما صدرت بما النافية وجب اقترانها بإيش؟ وجب اقترانها بالفاء. فما أوجفتم، ثم تقول بعد ذلك الفاء رابطة، وبعدين الجملة الفعلية الفاء رابطة وما نافية، والجملة الفعلية في محل إيش؟ جزم جواب الشرط. مثلا أيضا من الأمثلة غير القرآن تقول إن تجتهد فما نجاحك بعجيب، إن تجتهد فما نجاحك بعجيب. فإن جازمة تجتهد فعل الشرط مجزوم فرابطة وما إيش نافية، نجاحك ابتدى عجيب خبر أو بعجيب نعم الجار يقولون خبر بما رفع خبر. الشاهد اقتران الجملة الجواب بإيش؟ بالفاء. لماذا؟ لأن صدرت بما النافية، فإذا صدرت بماء النافية فماذا يجب اقترانها بالفاء ثم تقول ما نافية، الفاء رابطة والماء نافية، والجملة بعد ذلك كانت فعلية أو كانت اسمية في محل جزم جواب الشرط. قال اسمية طلبية وبجامد وبما ولن، إذا صدرت الجملة الجواب إيش؟ بلن. فلن هل تصلح أن تكون بعد أداة الشرط؟ جواب لا، ما يصلح أن تقول إن لن. فإذا صدرت الجملة جملة الجواب بلن فوجب اقترانها بإيش؟ بالفاء. مثل الشيخ رحمه الله تعالى فقال وما يفعله من خير فلن يكفروه، وما يفعله من خير فلن يكفروه. فما هنا شرطية جازمة تجزم فعلين، الأول فعل الشرط الثاني جوابه يفعل، قلنا وهي في محل رفع إيش يعني ها؟ ما يعني إذا قلنا اسم شرط جازم يفعل يعني تجد بعضهم يقول مفعولا به صح، لكن النحاة الآخرون يقولون في محل رفع، في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ كما مر معنا في الدرس الماضي في قوله إيش من آية وما تفعل من خير يعلمه الله، فوجدت بعض النحاة يعرب ما في محل نصب مفعولا به، والآخرون يقولون في محل رفع مبتدأ، فهل يصلح يعني قد يكون صالح لهذا ولهذا؟ الله أعلم. طيب إذن في محل رفع مبتدأ إيش قلنا؟ إذا قلنا في محل رفع مبتدأ إيش الخبر؟ إيش جملة إيش؟ جملة الشرط يعني فعل الشرط سيكون هو الخبر. طيب هذه المسألة بالنسبة للخبر يعني واسع، قل فعل الشرط، قل جواب الشرط، قل الجملة من فعل الشرط وجوابها، الأمر واسع ما دام فيها ثلاثة أقوال اختر لك ما تشاء لا نتشدد. فإما أن يكون فعل الشرط هو الخبر إذا عربنا اسم الشرط بأنه مبتدأ، إما أن يكون فعل الشرط خبر، إما أن يكون جواب الشرط خبر، إما أن يكون الجملة كلها من فعل الشرط والجواب في محل رفع إيش؟ خبر. طيب يفعل فعل ما فعل مضارع مجزوم بما عن جزمه حذف النون والواو، فاعل من خير جار مجرور متعلق بيفعل، فلن الفائش رابطة، لن حرف نفي ونصب، يكفروا فعل إيش؟ فعل مضارع مغير الصيغة منصوب بلن، وعلامة نصبه حذف النون والواو نائب فاعل والهاء مفعولا به. الشاهد ثم الجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط، الشاهد أن جملة الجواب اقترنت بالفاء، لماذا؟ لأنها لا تصلح أن تكون أن تكون شرطا، لا يصلح أن تكون، شوف هذا الضابط احفظوه، إذا لم يصلح الجواب أن يكون شرطا فلا بد من اقترانه بإيش؟ بالفاء. لماذا لا تصلح أن تكون شرطا؟ لأنها صدرت بلن. قال طيب اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وبقد، إذا صدرت الجملة جملة الجواب بقد فيجب اقترانها بإيش؟ بالفاء. إن يسرق فقد سرق، إن يسرق فقد سرق، فإن جازمة يسرق مجزوم بإن، فقد الفاء رابطة وقد للتحقيق سرق فعل ماضي، وأخ سرق فقد سرق أخ فاعل، جملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط. لماذا الشاهد اقتران الجملة الجواب بالفاء، لماذا؟ لأنها صدرت بقد، وإذا صدرت بقد لا تصلح أن تكون شرطا، لا تصلح أن تكون شرطا، لا يصلح أن تقول إن قد، إن يسرق فقد سرق، وهكذا ممكن أن تقول لم نمثل بلن، من يستقم فلن يندم، من يستقم فلن يندم، اقترن الجواب بالفاء لأنها صدرت بإيش؟ صدرت بلن. إن أهملت فقد تفشل، إن أهملت فقد تفشل، فصدرت جملة الجواب بالفاء بقد فاقترن ب فوجب اقترانها بالفاء أنها صدرت بقد فقد تفشل. قال وبقد وإيش؟ وبالتنفيس، هذا السابع، وبالتنفيس. الشيخ لم يمثل رحمه الله تعالى، يعني إذا صدرت جملة الجواب بالسين أو سوف، هذه حروف التنفيس، إذا صدرت جملة الجواب بالسين أو سوف فيجب اقترانها بإيش؟ بالفاء، ثم تقول الجملة في محل جزم جواب الشرط. مثل إيش؟ ها، مثل قوله سبحانه وإن خفتم عيلة ها فسوف يغنيكم الله من فضله. وإن خفتم عيلة، إيش العيلة؟ فقر. وإن خفتم عيلة، إذن إن جازمة، خفتم فعل الشرط في محل جزم أن ماضي، والتفاعل وعيلة فعلا به، فسوف الفاء رابطة، سوف حرف تنفيس لا محل لهم الإعراب، يغنيكم ها يغنيكم الله، هذا فعل ماضي، فعل مضارع مرفوع عن رفعي ضمة مقدرة من عمل ظهورها الثقل على الياء والكاف، فعلا به والميم الجمع ولفظ الجلالة فاعل. الشاهد اقترنت جملة الجواب اقترنت جملة الجواب بالفاء، لماذا؟ لأنها لا تصلح أن تكون شرطا. ليش لا تصلح أن تكون شرطا؟ لأنها مصدرة بسوف، ما يصلح أن تقول إن سوف. والسين قوله عز وجل ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فمن جازمة تجزم فعلين، يستنكف فعل الشرط مجزوم عن جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره جوازا تقديره هو عن عبادته جار ومجرور مضاف إليه، ويستكبر وعاطفة، ويستكبر معطوف على إيش؟ معطوف على يستنكف، والمعطوف على المجزوم مجزوم، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو جوازا. فسيحشرهم الفاعل الفارابطة، سيحشرهم السين تنفيس، يحشرهم فعل مضارع مرفوع، والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو وهم فعلا به، إليه جار ومجرور جميعا حال. طيب الشاهد اقتران جملة الجواب بالفاء، لماذا؟ لأنها لا تصلح أن تكون شرطا. إيش السبب؟ لأنها مصدرة بالسين، ما يصلح أن تقول من سيحشرهم، من سيحشرهم ما يصلح، فلا يصلح أن تدخل عليها أداة الشرط ما دام أنها مصدرة بالسين، فإذا وقعت جوابا وجب اقترانها بإيش؟ بالفاء. من يمشي على الطريق سيصل، تقول سيصل ولا فسيصل؟ فسيصل. طيب جيب سوف، فسوف يصل. من يمشي على الطريق فسوف يصل، اقترنت جملة الجواب بإيش؟ بالفاء. إذن هذه سبعة أمور لا تصلح أن تكون شرطا، فإذا وقعت جوابا قرنته بالفاء وجعلت الجواب الجملة كلها في محل جزم جواب الشرط، إذن يقع الجزم على المحل. قال رحمه الله تعالى أو بإذا الفجائية، يعني وجب اقترانه الجواب، وجب اقترانه بالفاء أو بإذا الفجائية. إذا الفجائية فقط في حالة واحدة، يعني في حالة الجملة الإسمية، ما هو في كل السبع الأمور التي ذكرناها، لا، يصح أن تخلف إذا الفجائية، أن تخلف من؟ أن تخلف الفاء، متى؟ إذا كان الجواب جملة اسمية. إذا الفجائية الآن، لما قال إذا الفجائية لا يعني تفهم أنه منصرف للسبعة الأمور التي ذكرناها، لا، لأمر واحد فقط، وهو إذا كانت الجملة إذا كان الجواب جملة إيش؟ اسمية وكانت أداة الشرط إن، يعني بأمرين، متى يصح أن تكون إذا الفجائية تخلف الفاء؟ إذا كانت إذا كان الجواب إيش؟ جملة اسمية، وإذا كانت أداة الشرط الجازمة إيش؟ إن. فهنا يصلح أن تخلف إذا الفجائية ماذا؟ الفاء. قال نحو وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. إن شرطية جازمة، تصبهم فعل مضارع مجزوم بإن وعامل جزمه السكون، والها مفعولا به الميم الجمع، وين الفاعل؟ سيئة سنت. طيب بما الباء حرف جر، وما اسم موصول في محل جر بحرف جر، قدمت أيديهم فعل، فعل فاعل، قدمت أيديهم صح، التأنيث. طيب الجملة صلة الموصول لا محل لها الإعراب. إذا فجائية، فجائية رابطة. طيب هم مبتدأ يقنطون فعل فاعل في محل الجملة الفعلية في محل رفع خبر هم. الشاهد أن إذا الفجائية ماذا الآن؟ ربطت إيش؟ أو اقترنت جملة الجواب بإذا الفجائية، اقترنت جملة الجواب بإذا، ثم تقول الجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط. إذن إذا هنا اقترنت جملة الجواب بإذا، ليش؟ اقترنت جملة الجواب بإذا ليش؟ لأن الجواب جملة اسمية وأداة الشرط إيش؟ إن. فهنا يصلح أن تخلف إذا، تصلح أن تخلف من؟ الفاء. خارج القرآن تقدر وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فهم يقنطون، ويصح أن ماذا؟ أن تخلفها وأن تخلفها إذا. وهكذا مثل قوله عز وجل فإذا أصاب به من يشاء من عباده، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. فيصلح خارج القرآن تقول فهم يستبشرون، على أن هنا إذا تكون يعني ماذا؟ شرطية، لكن يعني تجزم فعلين. طيب إذن هنا بإذا الفجائية، إذن بالشرط بالأمرين، أن تكون الجملة اسمية جواب الشرط، وأن تكون أداة الشرط ماذا؟ إن. فتخلف ما تخلف الفاء. قال رحمه الله تعالى وذكر صاحب الأجرمية في الجوازم كيفما، نحو كيفما تفعل أفعل، والجزم بها مذهب كوفي، ولم نقف لها على شاهد من كلام العرب. يعني كأنه يقول لا دليل على أن كيفما ماذا؟ من الجوازم التي تجزم فعلين، فالجزم بها هو مذهب الكوفيين، وأما البصريون فلا يعدونها ولا يعتبرونها من الجوازم. لماذا؟ لأنه ليس لها شاهد من كلام العرب، وهي جاءت في القرآن إيش؟ جاءت في القرآن كيف؟ بدون ما، صح؟ جاءت كيف في القرآن بدون ما، وهل جاءت جازمة؟ الجواب لا، جاءت إيش؟ استفهامية، فواردت في القرآن استفهامية بدون إيش؟ بدون ما. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، طبعا كيف بدأ الخلق، فجاءت استفهامية وجاءت بدون ما، فليس لها شاهد لا من القرآن ولا من السنة ولا من لغة العرب أنها ماذا؟ أنها جازمة تجزم فعلين. فالجزم بها مذهب كوفي، وعليه صاحب الأجرومية. طيب قال وقد يجزم بإذا في ضرورة الشعر كقوله استغني ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجملي، في بعض الروايات فتحملي. سأسألكم الآن، طيب الآن يقول إذا، الأصل أن إذا إيش نحن نقول إذا في الإعراب؟ إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، صح؟ نعم، وهي أداة شرط غير إيش؟ غير جازمة، أداة شرط غير جازمة. لكن ما تأتي جازمة إلا في الشعر، ما تأتي جازمة إلا في الشعر. طيب، فإذن الشاهد الذي ذكرته أول من القرآن لعله لا يصلح أن يكون شاهد بالنسبة لإذا الفجائية، لأنها لا تجزم إلا في الشعر خاصة، فهي إذن هي الأصل فيها أنها ظرف لما يستقبل من الزمان، وهي أداة شرط، يعني فيها معنى، هي أداة شرط شرطية لكنها غير جازمة. فعندنا أدوات تكون شرطية لكنها غير جازمة، منها إذا، لكنها تجزم في إذا في حالة واحدة وهي حالة ضرورة الشعر. تجزم كم؟ تجزم فعلين، تجزم فعلين، الأول فعل الشرط، ثاني جوابه. خلاص إلى هنا تمام. الآن نشوف البيت. لا، قال في ضرورة الشعر كقوله: استغني ما أغناك ربك بالغنى. يعني إذا أغناك الله خلاص استغني، إذا أغناك الله فاستغني. استغني ما أغناك ربك بالغنى، وإذا تصبك خصاصة فتجملي. طيب الآن إذا تقول إيش؟ تقول شرطية جازمة، تجزم فعلين، الأول فعل الشرط، الثاني جوابه. تصبك فعل مضارع مجزوم بإذا وعامل جزمه السكون والكاف مفعولا به وهو فعل الشرط. طيب الكاف مفعولا به، هكذا خصاصة فاعل مرفوع عن رفع الضمة الظاهرة على آخره. فتجملي، هيا ما بتكلم أنا، من بيتكلم؟ أبو البراء. إيش بتكون الفاء؟ إيش فاء رابطة، وتجملي فعل أمر مبني على السكون، مبني على السكون لكنه حرك لأجل الروية ولأجل الشعر الروي. طيب، والفاعل ضمير مستتر تقديره، وجوبا تقديره إيش؟ ها؟ أنت سنت. والجملة الفعلية من الفعل الفاعل، ها؟ في محل جزم جواب الشرط. فهنا الجملة الفعلية ماذا؟ الجملة جملة جواب اقترنت بإيش؟ بالفعل إيش؟ لا يصلح أن يكون شرطا. نعم، ليش ما يصلح أن يكون شرطا؟ لأنه طلبية. حسنت، لأنه طلبية، فإذن هنا في ضرورة الشعر فقط تكون جازمة، وإلا فهي ظرف لما يستقبل من الزمان، وهي أداة شرط غير جازمة. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.